الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الظهار. هذه الترجمة تتعلق بها أو يعني يتصل بها عدد من المسائل. مسألة الأولى: مناسبة هذه الترجمة. مناسبة هذه الترجمة لعلها ظاهرة عندك من جهة اقترانها بكتاب الإيلاء. الإيلاء يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر، صح؟ فهو يحرمها على نفسه، وهذا أيضا يحرمها على نفسه، يشبهها بمن تحرم عليه، يشبهها بمن تحرم عليه. لكن هذاك يحلف على عدم وطئها، هذا يشبهها بمن تحرم عليه. النتيجة تقريبا متقاربة، تقريبا متقاربة. وهذا يعني هذا هو وجه ذكر كتاب الظهار في هذا الموضع، اقترانه بالإله من جهة هذا المعنى الذي ذكرته لك. المسألة الثانية، مسألته الثانية، أن حكم الظهار مذكور في كتاب الله تعالى كما تعرف، في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الله يسمع تحاورك، من الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، الآية والآية التي بعدها والتي بعدها. ما الفائدة إذا قلنا إن الحكم هذا مذكور في كتاب الله تعالى؟ هو مذكور في كتاب الله تعالى يعني على وجه التفصيل. فائدة هي ما ذكرتها لك في أول أبواب فقه الأسرة، من أنه إذا كان عندنا باب الأصل فيه حديث معين أو آية أو مجموعة آيات، يعني نص من كتاب أو من سنة، فمن المهم أن يكون من تأسيس فقهك في هذا الباب العناية بكلام المفسرين إذا كان تفسيرا، إذا كانت آية، وبكلام شراح الحديث إذا كان حديثا. فهذا تراعيه في بناء فقهك لسائر الأبواب، ومنها هذا الباب. المسألة الثالثة سيأتيك إن شاء الله تعالى أن حكم الإيلاء، يعني حكمه التكليفي، وكذلك ما يترتب عليه من الأحكام الوضعية، الكفارة وما إلى ذلك، كله مذكور في كتاب الله تعالى، كله مذكور في كتاب الله تعالى. وحيث كان كذلك فإن أصول مسائل الباب ستكون محل اتفاق، فإن أصول مسائل الباب ستكون محل اتفاق. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الظهار مشتق من الظهر، وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب، ولذلك سمي المركوب ظهرا. يقول إن العرب تسمي في كلامها المركوب ظهرا، يعني يقول العربي: أين ظهرك؟ أي أين جملك الذي تركب عليه؟ أو هل أحضرت ظهرك؟ طيب أتبيع ظهرك؟ طيب كل هذا يريدون به المركوب. قالوا: المرأة مركوبة إذا غشيت، يعني هذا هو مناسبة يعني الاشتقاق، يعني الصلة بين هذا المعنى وهذا المعنى. قال: وهو محرم لقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. محرم، ذكر ابن المنذر إجماع العلماء على هذا، على أنه محرم. ولاحظ كيف التعبير في الآية. قال تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فوصفه بأنه منكر، وصفه بأنه قول زور أيضا. وأنت تعرف أن قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكرره حتى قلنا: ليته سكت. الشاهد أنه هذا من أكبر الكبائر، ليس فقط من الكبائر، يعني قول الزور. قال: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه، إلى آخر ذلك. الآن سيذكر لك المصنف صور الظهار، سيذكر لك صور الظهار. وقبل أن ندخل إلى ذكر الصور، فإن من الجيد أن يعني نتذكر تعريف الظهر، لأنه هو سيذكره تقريبا ضمن من باب الإشارة، لكن نحن من المهم أن نعرفه من أول شيء. نقول الظهار هو تشبيه زوجته أو بعضها بكل أو بعض من تحرم عليه، تشبيه زوجته أو بعضها بكل أو بعض من تحرم عليه. قال هذه قيود لازمة المذكورة في التعريف، سيأتيك أن أكثرها ليس بلازم، يعني كون أنه الذي يشبه هو الزوج وكون وجود التشبيه أو ما إلى ذلك، هذا كله ليست قيود، وإنما هو تعريف لتقريب الصورة. يشبه زوجته كاملة أو بعضها كيدها أو رجلها وكذا بكل من تحرم عليه كأمه، أو ببعض من تحرم عليه كيد أمه أو أذن أخته أو أنف عمته أو هكذا. طيب، فيعني هذا من باب التقريب، من باب التقريب. قال فمن شبه زوجته أو شبه بعضها، أي بعض زوجته، ببعض من تحرم عليه، ببعض من تحرم عليه، أو بكل من تحرم عليه أبدا. لاحظ، شبه زوجته كاملة بإيش؟ بكل أو بعض من تحرم عليه. شبه بعض زوجته بكل أو بعض من تحرم عليه. فلاحظ، شبه الكل بالكل، شبه البعض بالبعض، شبه الكل بالبعض، شبه البعض بالكل، وتكون تحصل أربع صور. قال ببعض من تحرم عليه وبكل من تحرم عليه أبدا، تحرم عليه أبدا. محرمات الأبد منها محرمات بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة، ولذلك هو قال بنسب كأمه وأختي، أو رضاع كأخته منه، أو بمصاهرة كحماته. ما مراده بالحماتي؟ نعم، المراد بها هنا أم الزوجة، والله أعلم مراد هنا أم الزوجة، فهي التي تحرم عليه أبدا بالمصاهرة، التي تحرم عليه أبدا بالمصاهرة. والأصل يعني في لغة العرب أن الأحماء يعني تطلق على أقارب الزوج، تطلق على أقارب الزوج، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الحمو الموت، هذا فيه التحذير من التساهل في التعامل بين زوجة الإنسان وأخيه، بين زوجة الإنسان وأخيه أو نحوه من قرابات الزوج. لكن المراد هنا عكس المسألة، قرابات الزوجة، قرابات الزوجة، والمراد هنا بالضبط هي ما ذكرت لك. قال أو بمن تحرم عليه إلى أمد كأخت زوجته وعمتها. يقول ليس فقط التي تحرم عليه أبدا، بل حتى التي تحرم عليه إيش؟ إلى أمد. ما مثاله؟ قال كأخت زوجته إيش؟ وعمتها. لعلك تلاحظ أن الزاد قال إيش؟ تحرم عليه أبدا، والروض قال أو بمن تحرم عليه إلى أمد، فهمت؟ فهل هذان قولان؟ الحقيقة أنا يعني ما تيسر وراجع هذا بشكل جيد، لكن الذي يذكره بادي الرأي أنه ما في قول أنه إن الظهار خاص بالتشبيه بمن تحرم عليه أبدا فقط. لا أعرف أنه في قول في المذهب هكذا، وإن كان صاحب المقنع قد ذكر نفس يعني العبارة هذه، أخذها صاحب الزاد من المقنع، أخذها من المقنع. ذكر عندك قول آخر يا يونس في الحاشية؟ ما أذكر أنه في قول آخر، ممكن واحد يراجع الإنصاف، لكن بادي الكلام لا أذكر أنه في قول آخر أنه التشبيه لابد أن يكون بمن تحرم عليه أبدا. لكن أنا أقول هذا القول لأصحاب مالك، ممن يحرم عليه تحريما مؤقتا، ابن قاسم. وش يقول؟ ممن يحرم عليه تحريما مؤقتا، وهذا قول لأصحاب مالك. أي ماشي، هذا نفس القول. نحن نتكلم هل في أحد يخصه بمن تحرم عليه لا أبد، هذا هو السؤال. قال من ظهر بيان للبعض، هو لما قال ببعض وبكل من تحرم عليه، طيب ما البعض؟ قال من ظهر بيان للبعض، كان يقول أنت علي كظهر أمي أو أختي، أو أنت علي كبطن عمتي، أو عضو آخر لا ينفصل بهذا القيد، عضو آخر لا ينفصل بهذا القيد، قال كيدها ورجلها. بقوله متعلق بشبه، يعني الجار والمجرور في كلام المصنف لما قال بقوله متعلق بشبه، شبه بقوله كذا وكذا، متعلق بشبه بقوله لها أي لزوجته أنت أو ظهرك أو يدك. أنت هذا كاملها، ظهرك بعضها لا ينفصل، يدك بعضها الذي لا ينفصل، علي أو معي أو مني حروف جر، حروف تستعمل للربط بين هذا وهذا. قال كظهر أمي، هذه تشبيه بكاملة، أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه. هذا إيش؟ هذا للبعض. وقوله ونحوه، نحوه مثل أن يقول كأختي زوجتي أو عمتي زوجتي أو خالتي زوجتي، أي واحدة تحرم، أي واحدة تحرم عليه. وهل يشترط أن يقول لها هذه الكلمة بالعربية، أن يشبه حتى ينبني عليها الحكم؟ لا يشترط، لا يشترط، حتى لو كان بغير العربية، حتى ممن يحسن ذلك فإنه يعتبر ذلك ظهارا، يعتبر ذلك ظهارا. حطها عند الأخ هذا يا شيخ. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يعني فيصير عندنا يعني الظهار مثله مثل الطلاق ومثل الإيلاء، يعني لا يشترط أن يكون إيش؟ لا يشترط أن يكون بالعربية. قال أو أنت علي حرام، هذا اللفظ الثاني من ألفاظ إيش؟ الظهار. لاحظ اللفظ هذا ما شبه وإنما حرم، لأجل هذا قلت لك التعريف شبه زوجته بعضها ببعض وكله بعض من تحرم عليه، يعني هذا من باب التقريب والصورة الأصل. أو أنت علي حرام، فهو مظاهر. يعني إذا قال هذه اللفظة أنت علي حرام، شو الحكم؟ أنه مظاهر. وكذلك لو قال نحو هذه العبارة مثل الحل علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام، فإما أن يخاطبها يقول أنت علي حرام، أو يقول الحل علي حرام، أو ما أحل الله علي حرام. قال فهو مظاهر ولو نوى طلاقا أو يمينا، هذا يكتب عندها ألف. قوله فهو مظاهر ولو نوى طلاقا أو يمينا، هذا يكتب عندها إيش؟ ألف. إذا قال هذا اللفظ، إذا قال هذا اللفظ فإنه يكون مظاهرا حتى ولو نوى طلاقا أو يمينا. وقد تقدم لك هذا في الطلاق، صح ولا؟ لما انتهى من الكنايات، كنايات الظاهرة والخفية، ثم جاء بألفاظ تستعمل في الظهار، وألفاظ تستعمل في الظهار وربما استعملت في الطلاق، فمرت بك هذه العبارة ونحو التي بعدها. قال فهو مظاهر ولو نوى طلاقا أو يمينا، إذن اعتبروا هذه لفظة ظاهرة في إيش؟ في الظهار، لفظة ظاهرة في الظهار، بل هي نص في الظهار، لأنه قال ولو نوى طلاقا أو يمينا، فالنية لا تؤثر، النية لا تؤثر. ومتى تؤثر النية ومتى لا تؤثر؟ نقول النية تؤثر إذا كان اللفظ محتملا تقدم لنا، والنية لا تؤثر إذا كان اللفظ صريحا، والنية لا تؤثر إذا كان اللفظ صريحا. طيب، ما رأيكم لو قال ما قال أنت علي حرام؟ هذا في عبارة يستعمله بعض الناس، يقولون أحيانا يقول علي الحرام لتفعلن كذا وكذا، علي الحرام لتفعلن كذا وكذا، أو الحرام لازم لي كذا وكذا. طيب، في عندنا بعض المجتمعات كثير يستعملون هذا، علي الحرام إلا تتغدى معي، علي الحرام إلا تشرب شاي، علي الحرام لا أقبل منك كذا وكذا، تعطي شيء مثلا ثمين يقول علي الحرام لا أقبله. فهذا إيش يكون؟ هذا يقولون إنه إذا نوى الظهار أو دلت القرينة فإنه يكون كذلك، إذا نوى الظهار أو دلت القرينة على ذلك فإنه يكون كذلك. وإلا فالأصل أنه إما أن يقال إنه لغو، إما أن يقال إنه لغو لعل هذا هو الأشهر، وإما أن يقال إن له حكم اليمين، من معنى أن يقال إن له حكم اليمين، وهذا يقول به بعض الأصحاب. طيب هذا قلنا نكتب عنده ألف صح؟ زي قال أو قال أنت علي كالميتة والدم والخنزير، يعني شبهها بأشياء تحرم علي تحريما مؤبدا. أنت علي كالميتة والدم والخنزير، هذه أكتب عندها باء، هذه أكتب عندها باء. في أحد معه قلم زائد؟ قلم زائد بالإجماع. طيب خلاص خلاص رجع إلي قلمه، كنت أريد قلم لصاحبكم هذا ورجع إلي قلمه. طيب إيش قلنا؟ أنت علي كالميتة والدم والخنزير، هذا يقول لنا أكتب عندها باء صح؟ أكتب بعدها، أكتب بعدها بعد قولي أنت علي كالميتة والدم والخنزير، أكتب ونوى بذلك الظهار أو أطلق، ونوى بذلك الظهار أو أطلق. إما أن ينوي بذلك الظهار، وإما إيش؟ وإما أن يطلق. لماذا قلنا هذا يا حافظ؟ حتى لا يتعارض مع ما تقدم لك هنالك، قلنا لك هنالك أنه إذا نوى بها هذه الألفاظ، إذا نوى بها الطلاق فإنه يكون طلاقا. إذا تذكرون بعض بعد الألفاظ الكناية مباشرة تكلم المصنف على هذا. إذا صار عندنا لفظ أنت علي حرام، فهذا مظاهر حتى ولو نوى الطلاق أو اليمين. لماذا؟ لأنه صريح في الظهار. أما علي كالميتة والدم والخنزير فهذا ليس بذاك الصريح، فنقول بحسب نيته، نقول بحسب نيته، وهذا متسق مع ما تقدم لك. وتقدم لك أيضا مزيد شيء من التفصيل في هذه المسألة في الطلاق، أنه في الحالة الأولى يعني ذكروا هنالك ألا ينوي أنها محرمة عليه بسبب حيضها أو إحرامها إذا كانت حيضا أو محرمة. طيب ثم قال فهو مظاهر. جواب فمن، جواب فمن، يعني فمن قال لزوجتي كذا وكذا وكذا فهو إيش؟ مظاهر. قال وكذا لو قال، الآن سيدخل للفظ الثالث من ألفاظ إيش؟ من ألفاظ الظهار. وإن عددت قوله علي كالميتة والدم والخنزير، إن عددته رابعا فيكون هذا، إن عددته ثالثا فيكون هذا رابعا. قال وكذا لو قال أنت علي كظهر فلانة الأجنبية، ما معنى وكذا هنا؟ نفس الحكم. ما الحكم؟ فهو ظهر. أي وكذا يقع الظهار لو قال أنت علي كظهر فلانة الأجنبية. ما الفرق بين هذه والتي في على الصفحة؟ في على الصفحة تشبيه بمن؟ بمن تحرم عليه، بمن تحرم عليه، من تكون من المحارم. وهذه تشبيه، تشبيه بالأجنبية، تشبيه بالأجنبية، والنتيجة واحدة. قال أو كظهر أبي أو أخي أو زيد، يعني يشبهها بذكر، فنقول إيش الحكم؟ نقول يكون ظهارا، يكون ظهارا. والجامع بين جميع هذه الصور واضح، جامع بين جميع هذه الصور واضح. قربونا يا شيخ. قال وإن قال أنت علي أو عندي كأمي، رحمك الله، أنت علي أو عندي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار، هذه ألف، وأطلق فظهار. لماذا إذا أطلق يكون ظهارا؟ يقولون هذا هو المتبادر من هذا اللفظ، يقولون هذا هو المتبادر من هذا اللفظ. قال وإن نوى في الكرامة ونحوها، وإن نوى في الكرامة ونحوها دين وقبل حكما. يقول لو نوى بقوله أنت علي كأمي أو أنت عندي كأمي أو أنت مثل أمي، طيب إن نوى في الكرامة ونحوها، ما نحو الكرامة؟ ممكن، أي ممكن في المحبة، طيب أو نحو ذلك. قال دينا، دين يعني وكل إلى ديانته، إذا هو شيء لا نطلع عليه بل هو نيته وهو محتمل فنقول يوكل إلى ديانته. قال دينا وقبل حكما، قبل حكما يعني عند القاضي، عند القاضي يقبل منه ذلك. شيخ معنا موجود؟ نصب لك شاهي. طيب، قال وإن نوى في الكرامة ونحن دينا وقبل حكما. لماذا هذا يقبل منه حكما مباشرة؟ أي واحد يقبل منه معناه بسبب أن لفظه محتمل، بسبب أن لفظه محتمل، فصار عندنا ألف وباء إذا أطلق، وباء إذا نوى في الكرامة ونحوها. ما معنى أطلق؟ أطلق يعني لم ينوي شيئا معينا، لم ينوي شيئا معينا. قال وإن قال أنت أمي أو كأمي فليس بظهار إلا معنية أو قرينة. يقول إن قال أنت أمي أو كأمي، أنت أمي، يقول هذا ليس بظهار، ليس بظهار. لماذا؟ يقولون هذا ظاهر في معنى الكرامة، هذا ظاهر في معنى الكرامة. قال أنت أمي، يقول هذا الظاهر أن المراد إيش؟ أن المراد الكرامة. قال أو كأمي، كأمي يقول نفس الشيء. قال فليس بظهار إلا معنية أو قرينة. لعلكم تلاحظون يا شباب أنه عندنا شيء صريح وعندنا محتمل، وعندنا محتمل يكون أظهر في معنى، وعندنا محتمل يكون أظهر في معنى مقابل. طيب، يعني صريح ومحتمل وما يكون أظهر، يعني في احتمال لكنه أظهر في أحد المعنيين، لكنه أظهر في أحد المعنيين. يعني يراعى هذا التقسيم هنا وفي الطلاق وما سيأتيك في الأيمان، كلها أبوابها متشابهة، كلها أبوابها متشابهة. إن قال أنت أمي أو كأمي فليس بظهار إلا معنية أو قرينة. شوفوا يا شباب، يعني ما الفرق بينها وبين الألفاظ التي قبل قليل؟ أنت علي كأمي، عندي كأمي، مثل أمي، ما الفرق بينها وبين هذه؟ أنهم هنا قالوا الظاهر من الاستعمال اللغوي، الظاهر من الاستعمال اللغوي أن هذا تراد به الكرامة، والظاهر في الاستعمال اللغوي أن ذلك يراد به التحريم. ولذلك هناك إيش قال؟ قال أطلق فظهار. لماذا؟ يقول هذا الظاهر المتبادر من اللفظ، وهذا كذلك المتبادر من اللفظ أنه يراد به إيش؟ أنه يراد به الكرامة، ولأجل هذا جعلوا الحكم عكس الحكم، جعلوا الحكم عكس الحكم. وقوله هنا أنت أمي هذا ماشي، بس قوله أنت كأمي أو قال كأمي، فرق بينها كأمي أو عندي كأمي؟ لاحظ كل هذا راجع إلى الاستعمال اللغوي، كانوا رأوا أنه في استعمال اللغة هذا يتبادر لهذا وهذا يتبادر لهذا، ومثل هذا لابد أن تراعيه عند تنزيل الأحكام، لابد تراعيه عند تنزيل الأحكام، لأنه المناط، المناط هو ما ذكر لك، المناط هل هذا اللفظ في عرف الناس، في كلام الناس، هل هو أظهر في أحد المعنيين أم هو ليس كذلك. قال وإن قال شعرك أو سمعك ونحوه كظهر أمي فليس بظهار. لماذا؟ منفصل. أي أنا في حكم المنفصل، يعني في حكم المنفصل. ولاحظ ما قال أذنك وإنما قال سمعك، سمعك يعني حاسة، حاسة السمع. قال وإن قالت لزوجها أي قالت له نظيرا ما يصير به مظاهرا منها فليس بظهار. هذا عكس المسألة، الزوجة تؤمن بحقوق المرأة وكذا، فقالت تريد تطلق، قال ما تستطيع أن تطلقين، قالت إذن أظاهر فظهرت، هل يقع ظهار؟ يقول لو قالته لزوجها فليس بظهار، ليس بظهار. قال لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فخصهم بذلك، ولأنه الأصل، لأنه الأصل الأمور التحريم نحو هذه تخرج إيش؟ من الزوج. قال وعليها أي على الزوجة، أي على الزوجة إذا قالت ذلك لزوجها كفارته، أي كفارة الظهار قياسا على الزوج. قوله عليها كفارته، هذا كأنه تنبيه متعلق بالمسألة، هو يقول ليس بظهار، صح؟ ليس بظهار إذا ما في كفارة، جيد، هذا المفروض. هو يقول وعليها كفارته، يعني ولكن عليها كفارته، ولكن عليها كفارته. فالأحكام صارت إيش؟ متجزئة هنا، متجزئة هنا. قال عليها كفارته، أي كفارة الظهار قياسا على الزوج، قياسا على الزوج. الحقيقة هذا غريب، يعني حتى القياس على الزوج، قياس على الزوج كيف نقيس على الزوج؟ الزوج يملك، يملك الطلاق ويملك كذا، يعني ما كان من جنسي هذا يملكه الزوج، كيف نقول نقيس على الزوج؟ في الحقيقة، في الحقيقة إن هذه المسألة يعني فيها شيء من الغرابة، فيها شيء من الغرابة كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وابن قاسم في الحاشية يقول إنهم قد أوجبوه تغليظا، يقول إنهم قد أوجبوا هذا تغليظا. لكن الحق أنه هذه المسألة يعني مبنية ليس على هذا القياس الذي ذكره المصنف. يعني في المذهب هي نعم هذا المعنى موجود، موضوع القياس على الزوج موجود، لكنه ليس هذا هو السبب الذي جعل الحنابلة يقولون بهذا القول، وإنما السبب هو أنه روي عن بعض الصحابة أنهم قضوا بذلك، أنه روي عن بعض الصحابة أنهم قضوا بذلك. يقال أن عائشة بنت طلحة يعني كانت امرأة ملاحة تأخذها العين، امرأة جميلة، فخطبها مصعب بن الزبير فلما لم توافق عليه وحرمته على نفسها، حرمته على نفسها. ثم إن الأمور دارت ودالت الدول، فبويع لابن الزبير، عبد الله بن الزبير أخيه، فعبد الله ولا مصعبا على العراق، صار أمير الآن، غير لما كان يخطب المرة الأولى. طيب، فأرادت أن توافق على الزواج منه، فسألت ما الذي عليها، فأفتاها جماعة من الصحابة الذين كانوا أحياء أن عليها الكفارة، أن عليها الكفارة. وهذا الأثر قد أخرجه سعيد بن منصور في سننه والأثرم والدرقطني وغيرهم. هذا الأثر هو الأصل في هذه المسألة، هذا الأثر هو الأصل في هذه المسألة. ولأنه كما ترى يعني أثر غير مشهور ومروي عن الصحابة في قضاء الصحابة، انفرد الحنابلة بهذا القول، انفرد الحنابلة بهذا القول على قاعدة في التوسع، على قاعدتهم في التوسع في قبول آثار الصحابة وفتاويهم وأقضيتهم. وهذا الأثر سنستفيد منه في مسألة أخرى إن شاء الله. قال وعليها التمكين قبل التكفير. من هي عليها؟ من هي الزوجة التي، أي الزوجة التي ظاهرت من زوجها، عليها التمكين قبل التكفير. سيأتينا أن الزوج ليس له أن يمسها حتى يكفر. طيب، هي لو ظهرت هل هو ظهار ولا ليس بظهار؟ قال قبل قليل ليس بظهار، صح؟ وحينئذ فعليها التمكين قبل التكفير، فكأنه هذا تنبيه داخل التنبيه. طيب، فيقول تنبيه داخل هذه المسألة، انتبه لا تفهم لما قلنا إنه عليها الكفارة أنه ليس لها أن تمكن من نفسها وتمتنع من زوجها كأنها صائمة صيام فرض مثلا، لا، يقول عليها التمكين، عليها أن تمكن زوجها من نفسها قبل التكفير. لماذا؟ لأنه ليس بظهار، لأنه ليس بظهار. لكن انتبه، عليها التمكين ها، وليس المبادرة، لا تبادر هي، وإنما لو طلبها فإنها تمكن من نفسها. قال رحمه الله تعالى ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم كأبي وأمي. ما مناسبة هذه المسألة؟ حتى لا يكون ها؟ هو يقول قبل قليل، يقول إيه، يقول هو في ألفاظ تشبيه بمن تحرم عليه، وفي ألفاظ فيها نوع احتمال مثل أنت أمي، صح ولا؟ فيقول لك إنه هذه الألفاظ ينبغي أن تتقى، ينبغي أن تتقى، ليس فقط من طرف الزوج لزوجته بل حتى من الزوجة لزوجها كما في المنتهى وكما عندك هنا نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم كأبي وأمي. لماذا يكره ذلك؟ يعني من باب الاحتياط للألفاظ. باب الاحتياط أي نعم باب الاحتياط للألفاظ. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود سمع رجلا يقول لامرأتي يا أخيه فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونهاه عن ذلك نهاه عن ذلك كره ذلك ونهى عنه. وهل يثبت بهذا حكم الظهار ولا ما يثبت؟ ها؟ لا يثبت. الأصل أنه لا يثبت. الأصل أنه لا يثبت. قال قبل قليل إلا معنية أو قرينة. ها؟ قال ويصح الظهار من كل زوجة. يصح الظهار من كل زوجة. يعني لا يشترط في الزوجة أن تكون مسلمة. ولا يشترط في الزوجة أن تكون حرة. ولا يشترط أن تكون يمكن وطئها بل كل زوجة يصح إيش؟ يصح الظهار منها. قال لا من أمة أو أم ولد. الآن ما إيش قلت لكم أنا؟ قلت لك لا يشترط أن تكون حرة صح الزوجة. طيب معناه أنه حتى الأمة هي صح الظهار عليها صح؟ لكن المصنف يقول لا من أمة ليس زوجها. أي هذه ليست زوجة. لا من أمة أو أم ولد يعني لا لو ظهر السيد منهن فإنه لا يكون ظهارا. لو تكلم اللفظ لو تكلم السيد بلفظ الظهار فإنه لا يكون ظهارا. لا من أمة أو أم ولد وعليه كفارة يمين. من هو الذي عليه كفارة يمين؟ حسنت السيد عليه كفارة يمين يعني السيد. قال ولا يصح ممن لا يصح طلاقه. لا يصح ممن لا يصح طلاقه. من الذي لا يصح طلاقه؟ الصبي لا يصح طلاقه مطلقا أي على المشهور في المذهب الصبي غير المميز لا يصح طلاقه والمكره لا يصح طلاقه والمجنون لا يصح طلاقه. فهؤلاء لا يصح أيضا ظهارهم لا يصح أيضا ظهارهم. فهو قول يعني قول يختص بالنكاح فأشبه الطلاق. وهل يصح الطلاق من غير الزوج؟ هل يصح أن يطلق من ليس زوجا؟ لا يصح صح؟ وهل يصح الظهار ممن ليس زوجا؟ واضح السؤال؟ هل يصح الظهار ممن ليس زوجا؟ ها؟ ظاهر منها يعني ثمرة المسألة أنه ظاهر ثم تزوجها بعد فهل له أن يطأها ونقول باقي الظهار على حاله؟ يعني هل الظهار أشبه باليمين أو هو أشبه بالطلاق؟ يعني هذان مسلكان للفقهاء. المشهور في المذهب أنه يصح الظهار من غير الزوج. يصح الظهار من غير الزوج. فقوله ولا يصح ممن لا يصح طلاقه نستطيع نقول يستثنى إلا من ليس زوجا فإنه لا يصح طلاقه ويصح ماذا؟ ويصح ظهاره. طبعا أنت ستسأل مباشرة تقول لماذا هذا التفريق صح؟ الجواب يقولون إنه طبعا هذا على الأشهر في المذهب. في رواية أخرى أن الجادة واحدة كله زين لكن على الأشهر في المذهب يقولون إن الظهار أشبه باليمين منه بالطلاق. يعني إيش يقول لك؟ يعني بعبارة أخرى يقول الطلاق حل لعقدة النكاح عقدة النكاح ليست موجودة أنت ماذا تحل؟ لا تحل شيئا. طيب، وأما الظهار فهو إنشاء ليمين يمتنع بها من الوطء، فحيث وجد السبب المبيح للوطء فنقول هذه اليمين لا تزال موجودة، فيجب عليه أن يكفر ثم بعد ذلك يطأ. قالوا وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه، قالوا وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه. هل مر بنا شيء يشهد لهذا؟ ما هو؟ لا، عائشة بن طلحة، أثر عائشة بن طلحة، فهي ظهرت من مصعب ولم يكن زوجا. هذا الذي يذكره. قال رحمه الله تعالى ولا يصح من لا يصح طلاقه. طيب، قوله ولا يصح من لا يصح طلاقه، هل يمكن نأخذ منه شرطا؟ هل يمكن أن نأخذ منه شرطا؟ ها؟ من شروط الظهار؟ ها؟ أي أن يكون ممن يصح طلاقه، أن يكون ممن يصح طلاقه يعني في الجملة، هذا شرط فاكتبه عندك، هذا الشرط الأول. الشرط الأول أخذناه في آخر الفصل، زين ماشي. الشرط الثاني الصيغة، الشرط الثاني الصيغة، وقد تقدمت لك. الشرط الثالث التلفظ. الشرط الرابع أن يكون المتلفظ بها إيش نقول؟ أن لا يكون المتلفظ بها، أنا أريد أهرب من قول أن لا يكون كذا وكذا، بس يبدو لازم هنا. ها دقيقة، أن لا يكون المتلفظ بها زوجة ولا سيدا، أو سيدا ولا زوجة. والأصل لما أقول ماذا؟ أن يكون زوجا، صح؟ لكن عرفنا أنه على المشهور في المذهب لا يشترط أن يكون زوجا. إذن أن لا يكون، أي أن لا يكون المتلفظ بها زوجته ولا سيدة. كم شرط هذه؟ أربعة. يلا خذ خامس مجانا، ما هو؟ أن لا يستثني فيقول إن شاء الله، أن لا يستثني بظهاره، لا يستثني في ظهاره فيقول إن شاء الله. ها؟ أن لا يستثني، إيش تقول؟ ها؟ مشكلة، سيأتيك أنه يجوز أن يكون منجزا ومعلقا بعدها مباشرة. ألا يستثني فلا يقول إن شاء الله، فلا يقول إن شاء الله. شوفوا يا شباب، الاستثناء بالمشيئة يؤثر في سائر الأيمان، قاعدة. الاستثناء بالمشيئة يؤثر في سائر الأيمان إلا في الطلاق والعتاق. الاستثناء بالمشيئة يؤثر في سائر الأيمان إلا في الطلاق وإيش؟ والعتاق. والله أعلم.